سورة النحل. وينبت نون صح يدعون عاصم وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معا يتوفاهم لحمزة وصلا سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا ورا مفرطون اكسر أضا يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللا وضعنكم إسكانه ذائع ونج زين الذين النون داعيه نولا ملكت وعنه نص لخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهلا سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخللا.